هل تقصد الترم ده ولا عموما الترم ده بس ولا كده؟ لا المرة دي انا جيت اول مرة تدرس. وانت اول مرة؟ لا لا الترم اول مرة ولا اول مرة؟ اول مرة هو ما حضرش المرة فاتت غير خمسة تقريبا. عايز حد يفكرني ماذا قلنا في المرة السابقة؟ احنا كنا اتكلمنا في بداية الموضوع خالص عن الفكرتين الأساسيتين في المعرفة اللي هي الاختزان والاسترجاع، وان اي معلومة بتختزن اولا ثم تسترجع باختصارا طبعا يعني، واختزانها يا اما اختزان كان في البدايه في الذاكره الداخليه للبشري للانسان، وبعدين بعد ما تطورت الحياه بقى في اختزان في ذاكره خارجيه، وقلنا ان هي ديت من مميزات الحضاره ومن اسرار الحضاره، لانه ما عادتش الافكار بتموت بموت اصحابها، وإن علوم المكتبات كما كانت المعرفة قائمة على الاختزان والاسترجاع، علوم المكتبات برضو قائمة على الاختزان والاسترجاع، والاختزان الاختزان بيتم في يا إما في آسف الاسترجاع الاختزان تم في الكتب، والاسترجاع بقى بيتم في على طريقتين، بالاختزان وسيلة الاسترجاع اللي هي الوحدات الكبيرة أو الوحدات الدقيقة، الوحدات الكبيره زي الفهرسة الكتب في المكتبات او فهرسة الموضوعات او كده، والوحدات الدقيقه اللي هي بتبقى داخل كل كتاب او داخل كل موضوع، واللي هو التكشيف، الوحدات الدقيقه اللي هو كشاف جزء بوحدات دقيقه للمعلومات، اما يكون مرتب هجائي زي الكشاف العادي او مرتب بالموضوع زي ما حضرتك جبت موضوع كشافات موضوع كشاف موضوع القران كشافات موضوع القران. أضطر طبعا أعيد كل هذه الأفكار تاني سريعا. الفكرة إحنا بنقول إن إحنا في مجال علم التكشيف بنعمل وسيلة استرجاع للمعلومات، يعني كأني بدي لك مفتاح، كأني بوزع عليكم كل واحد مفتاح يفتح بها باب المخزن الذي توجد فيه المعلومات. بنقول ان علم المكتبات والمعلومات اللي هو احنا بنشتغل فيه دلوقتي. السلام عليكم. لا لا هو ده تفضل حضرتك طالع فين اصلا؟ المعرفه عند الانسان في ذاكرته الداخليه تقوم على انه هو عنده مخزن اللي هو في العقل بتاعه، كل ما يحتاج معلومه بيسترجعها من دماغه بطرق احنا لما يعني طرق كثيره جدا لا يدخل في معجزه العقل البشري كيف يختزن وكيف يعيد التذكر. دي أدوات إنسانية لا شرح طويل. إحنا في علوم المكتبات نقلد ما يحدث عند الإنسان فيما نسميه إحنا الذاكرة الداخلية للإنسان، نحن نقلد ما يحدث لأن عندنا حاجة اسمها ذاكرة خارجية، لأن المعلومات سجلت خارج العقل البشري في كتب. كل العلماء بيوضعوا أفكارهم في كتب أو في لفافات من البردي أو في قطع من الصلصال أو كتبت على الجدران وعلى المسلات، أو الإنسان البدائي جدا رسم ما تكت معلومات برضو رسم الحيوانات التي تحيط به على جدران الكهوف، ده يعتبر كتاب، ده يعتبر سجل. يبقى هو نقل شيء من ذاكرة الداخلية وقال لي أنا عندي شايف دي زرافة وادي ثعلب وادي حصان وادي ثور الى اخره. بعدين في رسوم اصلا على الجدران مبنيه على الخيال ملهاش واقع، يعني في كائنات خرافيه مرسومه، معنى كده ان هو كان عنده خيال، يا اما دي بالنسبه له كائنات غيبيه او الهه او معتقدات، فبرضه هي جزء من ذاكرته الداخليه نقلها الى وعاء خارجي، يعني اداه ماده سواء جدران الكهف زي ما قلت لكم. وبعد التطور بقى في ورق بردي وفي قطع من الصلصال وفي بيكتب على سعف النخيل، بيكتب على القماش الى اخره، وبعدين بيكتب على الورق، وبعدين دلوقتي بنكتب على الكمبيوتر وعلى السي دي روم وعلى الفلاشه. والمستقبل لسه في ادوات كثيره للاختزال، دي كلها احنا بنسميها اوعيه معلومات، يعني كانها كؤوس بنضع فيها الشراب. فانا دلوقتي بعمل وسائل استرجاع، لان المعلومات مخزنه في الكتب او مخزنه في الكمبيوتر او مخزنه في السيديهات او مخزنه في اشكال من الاختزال الالكتروني، كل دي عباره عن اختزال. انا عايز افك هذا اللغز، عايز انا دي معلومات عن الانسان كانها مبنى عظيم ليس له ابواب وليس له نوافذ، انا عايز افتح نوافذ عشان احصل على المعلومات. وقلت ان الناس بتوع المكتبات بيعملوا ادوات منها فهارس المكتبات، الفارس بيوصلني الى حاجه بنسميها الوحده الكبيره من المعلومات، لان انا بروح للفارس اقول له انا عايز كتاب الايام تاليف طه حسين، فهو بيوصلني الى الكتاب الذي يسمى الايام تاليف طه حسين، يبقى وصلني للكتاب كله، بنسميه وعاء كبير، لان الكتاب مليان كلام جوه زي كتاب اللي معاكم دلوقتي مليان كلام، فيبقى ده وعاء كبير، ده فارس المكتبه. برضه افرض ان فارس المكتبه قلت له يا فارس انا اريد المصحف، هيقول لي والله المصحف موجود على الرفوف رقمه كذا، انا جبت المصحف، المصحف وعاء كبير، انا مش عايز المصحف بقى، انا عايز الايات التي ذكر فيها سيدنا ابراهيم، يبقى انا دلوقتي مش عايز الوعاء الكبير، انا عايز معلومه ايه بقى دقيقه، عايز ابراهيم بس. لو جبت شخص حافظ قران، لو جبت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد او الشيخ الحصري هو حافظ القران، وقلت له سيدنا ابراهيم ذكر كم مره في القران، مش هيقدر يجاوبني الا اذا قعد قال لي هقرا لك القران كله من اول الفاتحه لغايه اخر سوره، وانت عد معايا كل ما تيجي سيره ابراهيم ولاد واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته. وفي سر كمان، ممكن تكون في آية ذكر فيها إبراهيم كناية، يعني ما تقالش إبراهيم بس مفهوم من الآية إن المقصود هنا مين، يبقى معنى كده إذا كنت أنا عديت 60 اسم لإبراهيم مباشرة ممكن يكون فيه عدة مرات ذكر فيها إبراهيم كناية إشارة إليه، يبقى ما عادش 60، ممكن يوصلوا 62 مرة 64 مرة. طب أنا عايز موسى ذكر فيه، أنا عايز الآيات اللي عن موسى، يبقى أنا في الحالة دي أنا أحتاج إلى وحدة دقيقة من المعلومات، بنسميها بالانجليزي مايكرو يونت اوف انفورميشن، مايكرو يعني دقيق او صغير، يونت يعني وحده، اوف انفورميشن يعني من المعلومات. يبقى احنا بنعمل كشاف دلوقتي، بندرس التكشيف اللي هو اعداد مفاتيح للمعلومات توصل الى ايه يا اخواننا، الوحدات توصل إلى دقيقة الدقيقة من المعلومات. لأن الباحث العلمي المدقق يحتاج إلى هذه الوحدات الدقيقة من المعلومات. أنت ماسك الكتاب بتاع الأم بتاع الشافعي، أنت معك وحدة كبيرة من المعلومات، عايز توصل كتاب الأم ده ذكر فيه الزكاة كم مرة؟ كتاب الأم في مرة ذكر كم مرة ذكرت الزكاة؟ يا إما تقرأ الكتاب كله، يا إما أعملك كشاف، الكشاف تجيب الزكاة في حرف الزين كأنك أنت ماسك قاموس، يقول لك ذكر في صفحة كذا وكذا وكذا وكذا ذكرت مثلا 50 مرة في أماكن متفرقة من كتاب الأم للشافعي. فما بالك بقى لو كتاب مكون من 10 مجلدات برضو عايز أوصل للزكاة في 10 مجلدات. لو وضع له كشاف، لو كان له كشاف همسك الكشاف أقول الزكاة يوصلني للأماكن في 10 مجلدات، هيقول لي هذه مجلد 1 صفحة 20، وهذه مجلد 5 صفحة 80، وهذه مجلد 6 صفحة 17. طب أنا عايز الصدقات، الصدقة أجيب صدقة قال، إحنا بنحسبش كلمة قال قبل الحرفين قال ما بنحسبهمش، الصدقة تبقى تحت إيه؟ صدقة. أجيب الصدقة يقول لي كذا كذا كذا. طيب عايز حاجة عن أي قضية من قضايا اللي في الكتاب، مثلا عايز أشوف كم مرة ذكر فيها اسم شخص الحج أو اسم شخص، يبقى كل ده الكشاف يوصلني لهذه الوحدة الدقيقة من المعلومات. السؤال بقى اللي احنا كنا قايلين المرة اللي فاتت هنحاول نجيب عليه هذه المرة، هو لماذا ندرس التكشيف في هذه في هذا البرنامج اللي انتم تدرسون فيه المخطوطة؟ لماذا؟ حد يقدر يقول لي ولا اقول انا؟ عشان توفير الوقت، تحصيل المعلومات في بسرعه، ضبط المعلومات. لو انت باحث لو انت الباحث هتستفيد من الكشافات. لا انا عايزك انت صانع بقى، انت صانع للكشافات مش مستفيد. يعني انت مش بتشتري، انت مش بتشتري خبز، لا انا عايزك انت الخباز. لماذا تصنع الخبز؟ اعطي القارئ مفاتيح المعلومات داخل الكتاب. انه كتاب بقى اللي هو المخطوط نفسه. بمعنى كده ان اذا كنتم انتم تعدون انفسكم لكي تكونوا محققين للمخطوطات بعد كل اللي درستوه عن تحقيق المخطوط والاهداف المقصوده والمنشوده من تحقيق المخطوط، وهو اخراجه بافضل صوره وأقرب صورة إلى ما قصده المؤلف الأصلي، مش ده هدفك؟ نعم. أفضل صورة، يعني اللي كان المؤلف الأصلي عامل الكتاب بتاعه بصورة 100%، فأنت تريد أن توصل المخطوط بعد تحقيقه وطبعه إلى الصورة 100% كما أراده المؤلف. طب نفرض أن المخطوط أصيب إصابات أثناء العصور بالتحريف والنقصان والأخطاء، فأنت بتقوم بتحقيق لإصلاح هذا النقص والخطأ والتحريف والخلط بين النص وبين الحواشي، كانت في ناس بتنقل الحواشي ودخلها في النص، فأنت بترجع لأكثر من مخطوطة عشان تطلع للنص الأصلي بتاع صافي مؤلف. انت انتهيت من الكتاب خلاص، في خدمات بقى تتم لخدمة الايه؟ لخدمة الكتاب. زي ما انت بتبني عمارة من عدة طوابق، بعد ما انتهت بقى وبقت جميلة جدا بتجيب الشركة اللي بتركب المصعد الأسانسير عشان يوصل الناس الى الأدوار العليا، مش كده برضو؟ المصعد ده زي الكشاف، أنت تعد كشاف للمخطوط لكي تسهل على القارئ الوصول إلى الوحدات المعرفية الموجودة داخل المخطوط. طبعا مع كمان ملحوظة، يعني المخطوط في عصر في العصور القديمة كان المؤلف حد في الشيطان. طب من إلى دكتور نقلوني في أي مكان يا أخوانا، عادوني الناحية التانية، ننقله دلوقتي لو حضرتك عايز. لا خلاص بقى نخلص. يا ريت والله كويس. المخطوطات والكتب القديمة كانت تتم بطريقة فيها نوع من أنواع الاستطراد، يعني التطويل والخروج عن الموضوع. يعني الراجل بيكلمك بيقول لك انك انت مطلوب منك ان انت تعطي صدقات للفقراء، ماشي يا اخوانا؟ نعم. طيب تبص فجأة لا يقول لك ايه، ويروى ان كان في راجل انت صدق مرة وتصدق على كلب مش على انسان كمان، وبعدين الراجل ده في يوم من الايام حصل له مشكلة وفوجئ بان في كلب جاي بينقذه. الموضوع ده ايه؟ استطراد، لان الموضوع انت تتكلم عن الصدقات واحكامها في الشريعة الاسلامية، لكن هو خرج على قصة توضيحية. فطبعا كان برضه هو بيتكلم يخرج عن الموضوع، يكلمك عن نوع من أنواع الأعشاب الطبية المفيدة، يكتب لك فائدة اليانسون بيفيد إلى في كذا كذا وهو مجرب، يعني أنا جربت يعني الكاتب يعني، وبعدين يقلع الموضوع بتاعه تاني إذا كان بيكتب موضوع تاني. فالاستطراد والخروج عن الموضوع بيخلي المخطوطة مليانة كلام، حتى لو كانت المخطوطة فيها فصول، الفصل الأول الفصل الثاني الفصل الثالث، الفصول مش هي قاصرة على عنوان الفصل ده، الفصل هو محشي كلام. نفرض في كتاب عن تاريخ دمشق، فبيكلمنا عن نشأة دمشق في العصور القديمة اللي هي الأرامية القديمة، لكن بيخرج عنها وكلمنا عن أنبياء وعن حكماء. فالمهم إن أنا لما بعمل الكشاف أضع طريقة ومفتاح أو أداة استرجاع لكي أمكن الباحث من الوصول إلى المعلومات التي يريدها. نقطة تانية، إن كتاب بتاع تاريخ دمشق هو مش بيتكلم عن دمشق دايما باسمها دمشق، دمشق كان لها أسماء قديمة. فالمفروض إن أنت في الكشف هتعمل إيه؟ هتجيب لي الأسماء القديمة وتقول لي انظر دمشق. أنا عايز دمشق بكل أشكالها، عايز دمشق بكل أشكالها. يعني القاهرة برضو، القاهرة ما كانش اسمها القاهرة إلا ابتداء من عصر الفاطميين. مين اللي سماها القاهرة؟ الفاطميين. طب قبل الفاطميين كان اسمها إيه؟ فسطاط. اسمها الفسطاط. وقبل الفسطاط كان اسمها إيه؟ قبل الفسطاط؟ العسكر. الفسطاط خدت اسمها من مجيء عمرو بن العاص لما عمل خيمة كبيرة، والخيمة يعني فسطاط. قبل كده كان لها أسماء برضه، حتى في العصور القديمة كانت في يوم من الأيام اسمها أون في العصر الفرعوني أون، وكانت مركز للديانة وفيها معابد. المهم إن أنت لما تعمل كتاب عن تاريخ القاهرة هتلاقي إن القاهرة ذكرت في كتاب باسم أون، واسم الفسطاط واسم ايه القاهرة. مش كده برضو؟ يبقى انت هتعمل لي حالات من هذه الاسماء المتعددة وتوصلني. انا بدور على القاهرة تقول لي القاهرة بس موجودة في صفحة كذا باسم اون، موجودة في صفحة كذا باسم الفسطاط. يبقى انت في الكشاف بتعلمني ما لا اعلمه، مش كده ولا لا؟ برضو بدور على مكة، فانت برضو في الكشاف بتقول لي مكة، وبعد بتحولني على بكة مع ان بكة بالبه، بتقول لي خلي بالك مكة مذكورة في صفحة كذا بس مذكورة بكلمة ايه؟ بحرف الميم مكة ببكة. انا بدور على مكة. طب افرض ان انا ما اعرفش، افرض ان انا اوروبي بدور على بكة ما اعرفش انها مكة، فانت بتقول لي بكة انظر ايه؟ مكة، وتحولني عليه بعد سواء جيت من بكة او مكة او مكة، بتوصلني لأماكن وجودها في الكتاب وتعرفني ان دي هي دي، هذا الشيء هو هذا الشيء. تمام يا اخوانا؟ هذا الشيء هو هذا الشيء. بدور على، قالوا لي في واحد اسمه ابو الحسن وكان حكيم وكان راجل عالم جدا، اعتقد ابو الحسن ده هو مين؟ هو سيدنا علي. بس انا ما اعرفش، انا بقرا يقول لي ان ابو الحسن كان راجل علامه وكان راجل حكيم. طب انا عاوز ابو الحسن ده، ادور على ابو الحسن. عليك انت في الكتاب ايه اللي انظر مين؟ علي بن ابي طالب. في حاجه قريبه اقولها لكم تخفيفا للوضع اللي انتوا فيه. تروا عن علي بن ابي طالب انه دخل على عمر بن الخطاب فوجده غاضبا سائرا، قال له انت سائر ليه يا حاج عمر؟ قال له ايه؟ اتفضل يا سيدي، ادي واحد اهو صديق من الصحابه برضه، شوف بيقول ايه. بيقول اصبحت احب الفتنه واصلي بغير وضوء وامتلك ما لا يمتلك الله. شايف عمال عمر زعلان، فعلي قال له ما تزعلش ده راجل تقي كويس. قال له ده تقي؟ قال له طبعا ده بكلمك في صميم الاسلام. طب ازاي بقى؟ قال له هو يحب الفتنه لانه يحب ابناءه ويحب ماله، ودول فتنه وده مش غلط، انت لازم تحب ابنائك. ما بيحب الفتنه ويصلي بغير وضوء حينما يقول اللهم صل على سيدنا محمد، مش كده برضه اللي يا اخوانا؟ هو كده بيصلي بايه؟ بغير وضوء. ويمتلك ما لا يمتلك الله لانه عنده زوجه وابن، وربنا ليس عنده زوجة وإيه. فطبعا دي بتروح عن علي، معرفش حصلت ولا نوع من أنواع اللي ظهر لحكمة علي بن أبي طالب وقدرته على الفهم السريع للأشياء الغامضة. المهم، فأنت بتوصلني في الكشاف إن أبو الحسن هو علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب هو أبو الحسن. فالكشاف بيخدم خدمة جليلة جدا في التوصيل إلى وحدات المعرفة والتوصيل إلى ما هو غامض على مين؟ على القارئ. برضو أنا بدور على، أنا أجنبي بدور على خليل الله، خليل الله ما أنا معرفش. فأنت بتجيب الخليل وتقول لي أنظر مين؟ إبراهيم. طب كليم الله، أنا خواجة لسه بدور، أو لسه شاب صغير لسه، أنا عاوز كليم الله، واحد اسمه كليم الله، أنا أجيبه منين أنا كليم الله ده؟ فأنت بتكشف هتقول لي مين؟ ده موسى، ده كليم الله. عرفت يا أخوانا؟ يبقى الكشاف من الأدوات المكملة لصناعة تحقيق المخطوطات. عندما تنتهي من التحقيق يجب صناعة كشاف أو عدة كشافات للنص الذي قمت بتحقيقه. السؤال، من الذي يصنع الكشاف؟ هل المحقق نفسه؟ لا، مش شرط. اللي يصنع الكشاف ممكن يكون ناس متخصصين في علم التكشيف، يعطى لهم الكتاب بعد أن يطبع تبقى له صفحات محددة يعطى لهم لكي يأخذوا حقهم في صناعة كشاف. في ساعات الكشاف يأخذ 100 صفحة، في ساعات الكشاف يأخذ مجلد كامل. يعني لو أنا عامل كتاب من 10 مجلدات ممكن الكشاف يبقى المجلد 11. فأنت بتعطيه للمتخصصين لكي يصنعوا الكشاف. يصنعوا الكشاف إزاي؟ شغلانة كبيرة زي المعركة الحربية، عايز استراتيجية وعايز خطط وعايز اتفاقات وعايز استشارات علمية طول ما أنت بتصنع الكشاف مع العلماء والمتخصصين في المجال. أنت بتحقق مخطوطة وردت فيها معلومة فلكية، هتسأل فيها مين؟ صاحب الفلك، علماء الفلك. وردت فيها معلومة تاريخية، تسأل علماء التاريخ. وردت معلومة أدبية، تسأل فيها. ده غير بقى طبعا انت بترجع للمراجع في التاريخ، مراجع في الجغرافيا إلى آخره. وساعات تضطر انك تستشير ناس، تستشير ناس. الأشياء ساعات يبقى لها مسميات عديدة، مسميات مختلفة. يعني الشيء الواحد يسمى باسم في المغرب العربي واسم آخر في مصر واسم في سوريا والشام واسم في اليمن واسم في الحجاز واسم في العراق، الشيء الواحد. فأنت بتكشف بتحاول تسأل العراقيين مش يقول لك ده اسمه كذا عندنا، بتسأل المغاربة، بتسأل كذا كذا. انت بتعرف المخطوطة بيقول لك لعن الله البعاجين وأعمالهم الخسيسة. ده انت بتعرف مين البعاجين دول؟ اللي موجود عند عمنا ابن خلدون. البعاجين عند المغاربة هم مين؟ الصحراء، الصحراء الذين يشتغلون بالسحر. يسموه ايه في المغرب؟ بعاج، البعاجين او البعاج. فانت في الكشاف هتجيب البعاجين وتحيل الى الكلمه الحديثه، تقول له انظر ايه؟ السحر، السحر. يا ترى السحر اسمهم ايه في اليمن؟ لو المخطوطه معموله في اليمن هيشير اليهم باسم. انت مطلوب تسال تشوف مين دول، هيقول لك دول السحر برضه. لما جه دكتور علي عبد الواحد وافي وحقق كتاب ابن خلدون وأصدره في 3 مجلدات مع تحقيقات وإشارات وحواشي كثيرة، صنع للكتاب كشافا. نبي في الباب شوية أنا روحت المرة اللي فاتت كنت مريض من الباب ده، كنت مريض من الباب ده. فالحقيقة يعني حمرة تاني النهاردة. لا لا هننقله. طب ما لو حضرتك ننقله دلوقتي في ثواني. خلاص هنخلص. صنع علي عبد الواحد كشافا لمقدمة ابن خلدون. طبعا نحن لا نعلم هل هو صنع الكشاف بنفسه أم لجأ إلى متخصصين لكي يعدوا الكشاف. طبعا والأفضل أن يكون الكشاف معدا بواسطة متخصصين في التكشيف مع المؤلف أو مع المحقق مع مستشارين. المستشارين ما نعرفش اسمهم إيه، كل ما تحتاج تتصل بيهم، تتصل بيهم. في الدين بتسأل رجال الدين، مش كل حاجة. تفسير بتسأل بتاع التفسير، حديث بتسأل حديث، سيرة بتسأل بتاع السيرة، مش كده برضو أخوانا؟ فصنع كشافا لكتاب ابن خلدون وهو كشاف قيم وعظيم. طبعا أنا كمكشف بقى لو صنع، لو اداني كتاب تاني أعمل له كشاف أفضل، لأن هم اللي عملوه مش متخصصين في التكشيف أوي، وما كانش علم التكشيف لسه اتكتب فيه. هو تكثيف كتب في كتابان فقط، كتاب الدكتور فتح عبد الهادي اللي هو عمله بسنين طويلة من حوالي 30 عام أو أكتر، اسمه تكشيف برضه. بس كتاب الدكتور فتح عبد الهادي معمول عن تكشيف النصوص العلمية الأوروبية والعربية، بس العلمية، لكن النصوص العربية القديمة والتراثية كتاب التكشيف بتاع الدكتور فتح عبد الهادي مش مهتم بهذا الموضوع، معمول على الكتب، على الأبحاث الحديثة اللي هي الأبحاث العلمية والمقالات العلمية. أنا عملت ده علشان التراث العربي، وعملت الأجنبي كمان ليه؟ عشان أبين لك كيف أن العقل الأوروبي العلمي توصل إلى آفاق عظيمة جدا في التكشيف، سقف عظيم من التكشيف. ده التكشيف عالم ليس له نهاية، مفتوح مع تقدم العقل البشري. نحن لما ندرس التكشيف النهاردة بنحط شوية أسس وقواعد في حدود طاقتنا النهاردة، وفي حدود طاقتي حاولت استخدم ثقافتي في مجال الفيزياء، مجال الفلك، مجال العلم، وبعدين ثقافتي في العلوم الإنسانية، ودراستي في كلية الأداب، وقراءتي في الأدب والتاريخ والقصص والفولكلور والتراث العربي. حاولت ان انا، ومحبتي للغة العربية بقدر الامكان، حاولت ان انا استفيد من ده كله في صناعة كتاب يخدم النصوص العربية. ولكن الجيل اللي بعدنا على طول هيكتشف انه محتاج الى اضافات جديدة، بس هيبني على اللي احنا عاملينه، وخصوصا ان هم هيستخدموا التكنولوجيا الحديثة، والتكنولوجيا هتديهم إمكانيات عظيمة في الربط بين الأفكار. عشان أعمل أقولك تعمل إحالة من كذا إلى كذا، دي هيعملها هو على طول، شبكة كهرباء على طول، يشبك ده مع ده مع ده مع ده، بدل ما بيشبك لك أنا ثلاث حاجات بحاجة واحدة، وممكن يشبك مئة حاجة بحاجة واحدة. يعني مثلا عندك في نوع من الأسماك اسمه الجمبري في مصر، الجمبري في سوريا اسمه إيه؟ اسمه القريدس. اسمه ايه؟ القريدس. واسمه في بلاد الخليج الروبيان، وله اسم رابع في المغرب بس نسيته. يبقى دي اربع اسماء للروبيان. وفي اسم خامس اللي هو الاسم العلمي اللي اسمه القشريات، كفصيلة من انواع الكائنات البحرية. هذه خمس أنواع، خمس أسماء لنوع واحد من الأسماك. البطيخ، البطيخ في ليبيا اسمه الدلاع. في حد من ليبيا؟ لا. اسمه الدلاع في ليبيا، ولو اسمه في السعودية لا في الخليج اسمه الجح، اسمه الجح. السعودي اسمه حبب. يبقى كم اسم دلوقتي البطير؟ اسماء كثيرة لسه منعرفش بقى. في موريتانيا بيسموه ايه؟ في السودان بيسموه ايه؟ اسماء كثيرة جدا. فانت لو بتكشف كتاب في النباتات مطلوب انك انت تقول في الكشاف الدلاع انظر ايه؟ البطيخ. البطيخ. الجح انظر البطيخ. والاسم بتاع حبب. قول له حرف حرف كده. حبب. حبب. حبب. حبب. حبب. الحبب انظر البطيخ. البطيخ. الى اخره. فانا لما كنت بقرا في كتاب، ما هو انا بقرا يقول لك ويوضع ملعقة من الجلجلان. ده انت في الطبخ يعني. طب ايه الجلجلان ده؟ حد يعرف ان ايه جلجلان؟ ايه الكزبرة؟ مش انت بتحط كزبرة في الطعام؟ اسمه جلجلان. طب انا اجيب الجلال من هنا من الجلال معايير لاستخدام الاسم الذي سيحال عليه بقيه الاسماء. انت بتحط الاسم الحديث القريب من الناس كله الاشهر يعني، وتحيل من القديم الى الجديد حتى لو الجديد لم يذكر في صلب الكتاب. برضو القديم تذكره زي ما هو يعني، بتقول الجلجلان في حرف الجيم ماشي، انظر الكزبرة وتيجي عند الكزبرة وتحط من قوسين محال ولي منين الجلجلان عشان تعرفني ممكن اسمه كذا، او عشان اعرف برضو ان ده مش ده الاسم اللي ورد في الكتاب. اما محال ولي من الجلجلان يبقى كان الجلجلان هو الاصل. وعمل الكشاف عند الكزبرة بقى وكتاب في النباتات. يعني عمل الكشافة يعني يوصل عنده الأرقام عند الكزبرة. ما تتحولني على كل أماكن. أنا قصدي الأصل هنا في الكزبرة الأرقام كلها صح؟ ما تتحولني على الجبرانات ويمكن يذكر باسم تاني وتالت ورابع. برضو ساعات يقول لك ضع ملعقة من الحبق. طب إيه الحبق ده؟ اللي هو الريحان، نبات زي النعناع كده، نبات شبه النعناع اسمه ايه عند لبنان؟ الحبق اللي بيعطي ريحه، بيعطي ريحه عطر يعني. دي كلها احالات وتربيطات من مترادفات الكشاف بيخدمني فيها عشان اقدر استفيد بالوصول الى وحدات المعلومات داخل الكتاب. المره الماضيه جبت معايا القران، الكشاف بتاع القران، كشاف الألفاظ. خلي بالكم في كشاف تاني بالمعاني، كشاف الألفاظ أهو، كشاف الألفاظ امسكوا كده يا ابني اسمه كشاف. المعجم المفارس دي الكلمة القديمة اللي بتدل على كلمة كشاف، كالترجمة لكلمة أجنبية اسمها كونكوردنس برضو يعني كشاف، كونكوردنس يعني كشاف، فسموه المعجم المفارس. كانت لسه كلمة كشاف ما جاتش على اللسان. المعجم المفارس لألفاظ القرآن الكريم، يبقى القرآن الكريم فكناه إلى كلمات وحطناه بطريقة هجائية زي القاموس. يوم أنا دلوقتي بقول لك الحمد لله رب العالمين وانا مش عارف الآية دي فين، فالأم ممكن اجيب تحت ثلاث كلمات الحمد تحت مادة حمدة هيجيب لي كل الكلمات التي ورد فيها مشتقات حمدة، حمدة يحمدون، حامدين، حامدون، الحمد، احمد، المهم هلاقي الحمد وهيقول لي انها موجودة في سورة الفاتحة اول تاني سورة تاني آية مش كده برضو. لله أجيب الله، هيقول لي ربنا ذكر في كل الآيات بما فيها لله رب العالمين. بعدين أجيب رب تحت مادة رببة هيوصلني إلى الآية، العالمين تحت عالم عالمة هيجيب لي عالمة يعلمون، عالمون مش كده، علام، عالم، وعالمين. فألقينا هي السورة الآية رقم 2 في سورة الفاتح، ويمكن تكون العالمين موجودة في أماكن أخرى من القرآن. لما أجيب كلمة العالمين هيحط جنب القصين رقم، يبقى العالمين ذكرت كم مرة في القرآن؟ عالمين بس ذكرت 5 مرات، 10 مرات، 20 مرة. طيب إبراهيم هيجيب لي ذكرت كم مرة؟ المرة اللي فاتت قال ذكر كم مرة؟ 69. إبراهيم 69. إبراهيم 69. إبراهيم هتيجي تحت إبراهيم مش هتيجي تحت برهمة، لا، لأن إبراهيم اسم قديم من اللغات القديمة ملوش تصريف عربي، فملوش مصدر ثلاثي. إبراهيم كم مرة؟ 69. 69 مرة إبراهيم ورد فين؟ في القرآن. كانت في ست ألمانية مستشرقة اسمها حنة، حنة حنة هي كده عمل كتاب عن النبي وكان هيطبع. حنا أرنت أو لا حنا أرنت دي علامة اجتماع. أبتدي أقول لك اسمه أرمن أرمنستروف. ها دكتور مساء الخير سعادتك. أهلا وسهلا. أنا رحت الفرقان لما جيت أمسك أمين عام لقيت الكتاب على وشك يطبعوه مترجم للغة العربية. دول واحد أستاذ جامعة ترجمه من الإنجليزية تقريبا، هي ألمانية أصلا. كارن اسمها إيه؟ كارن هي كارن. أعتقد لك اسمها أساعد الأشياء بتبقى قريبة من دماغي أوي مش قادر أفتكر. المهم جيت قبل ما يطبع مسكته لقيت كتاب فضيحة خالص. هي كاتبة بالألماني النبي ذكر 4 مرات في القرآن منها مستشرقة بقى بخواجاية، وإحنا عندنا عقدة الخواجة فأي حد بيتكلم في الإسلام ناخد الكلام نقوم نبقى فرحانين أو إن هو يعني بيتكلم عننا بس كده، لأننا إحنا ملناش قيمة خالص تافهين. فلما خواجة يتكلم علينا نبقى فرحانين. فنكتشف إن الست جاهلة ولا تفقه شيء ودجالة وكدابة كمان لما تعاملت معها بعد كده. فأنا جبت كتاب وصلحته وكتبت إن النبي ذكر كذا مرة في القرآن. فالمهم بلغوها، فلما جت بقى عند طباعة الكتاب عاملين حفلة بتقول لي أنت عرفت إزاي؟ قلت لها أنا أستاذ علم المعلومات واستخدمت الكشافات. خلي بالكوا النبي ذكر أولا باسم محمد وذكر كمان باسم إيه؟ النبي. لا هنجيب الأسماء مباشرة. أحمد. أحمد. أحمد. وإيه كمان؟ وطه. ياسين. طه. بعدين بطريقة غير مباشرة اللي هي النبي. والرسول. وسعاد بالضمير. وضمير. ما ضمير يدل على شخص. يعني تفسر الأسماء بس مش الأوصاف طبعا. تقصد ايه بالاوصاف؟ اديني مثال. يعني خاتم النبيين الى اخره هو موصوف في خاتم النبيين. يبقى هو مين؟ ضمير مستتر هو. يبقى لازم تشير له. وداعين الى الله بيبني وسراجا منيرا. انا اقصد كده يعني. تكتر بقى الاسماء هنا هتقول فيها اسماء مباشره في صفات ذكر بالطريقه الفلانيه. هتجيب أسماء مباشرة محمد وأحمد وطه وجيب الأماكن اللي ذكر فيها بطريقة غير مباشرة. مش هيطلع 4 مرات زي الست المسكينة دي ما كذبة. أنا عرفت بعد كده إنها كذابة وبتضحك على عقول العرب وأغنياء العرب اللي هم مش مثقفين بس بيتباهوا إن هم عندهم يعني مجالس وناس قاعدين يتكلموا وهو يقول ايه بقى عالم بقى ما بيعرفش حاجه خالص. كلنا بنكذب على بعض وكلها بتتكلم عن ايه. تقعد تكلموا معانا الراجل اللي كان من اصل فارسي بيكتب التركيه ده اسمه ايه؟ متصوف كبير ده اسمه ايه؟ رومي. رومي. وتقول يقول الرومي كذا كذا. يا سلام عظيم جدا يا سلام. انا قريت الرومي ما عجبنيش صراحه كده ما عجبنيش خالص. انا مش ضد التصوف بس ما عجبنيش والكلام عبيط خالص. كلام عبيط اخوان مزعلش منه. يعني الرومي الرومي رومي ايه وبتاع ولا عارف حاجه خالص. انا قريت في التصوف عارف رموز المتصوفه وكلام اللي بيقولوه المحبه هي درجه المحبه بتاعت ربنا. لكن قريت الرومي. لكن اول ما تقول الرومي وياسل قال يعني هم عارفين الرومي وقاريين الرومي ومش عارفين حاجه خالص. انت بتضحك عليهم. عارفين قصه الملك اللي كان هريان؟ قريت الملك هريان ولا لا؟ تنطبق على الرومي ده. الملك اللي جوله 2 دجالين وقالوا له احنا بنعمل نسيج حرير جميل جدا النسيج ده هنعمل منه، هننسج منه ونديه لجلالة الملك. بس الميزة بتاعت النسيج ده ان اللي يراه هم المخلصون فقط، انما الكذابين والخونة ما يشوفوش القماش ده. وقعدوا سنين طويلة يأكلوا بط ووز وفراخ وخرفان ويعملوا نسيج في الهوا كده. فالملك يروح جاي عليهم، تعملوا ايه؟ يقولوا بنكمل التوب. قالوا والحمقى والأغبياء ما شفوش كمان، الملك مش شايف حاجة. بس الملك قال في نفسه ايه؟ لا احمق ولا غير، اكيد انا حمار وما فهمش واحمق، ما تقولش حاجة. يقولوا اه ده جميل قوي، ده ايه الالوان العظيمة اللي تحطنا؟ تقولوا عمال يا مجالس رملوا في الهواء. وبعدين جم فصلوه، قلعوا الملك بقى عريان تماما، ولبسوه كمام وكله، وقالوا تعالى بقى اخش على الايه، على المجلس. المجلس بقى دخل الملك، الكل قال يا سلام على التوب العظيم، الله اكبر، شوف الالوان، شوف التفصيل. كل واحد خاف يقول عشان يتهم بانه غبي او خائن او كذاب. في طفل كان ابوه جايبه معاه، فقال لهم عمه ده الملك عريان. الطفل هو الملك عريان. فالناس قالوا والله ده صحيح، ده الملك عريان. بعدين الملك بص لقى نفسه عريان، لكن هو كان مصور انه لابس، هو نفسه بيخون نفسه، مصور انه احمق. كويس كويس يشكر انه عارف انه احمق، لا يشكر يعني في غيره مش عارف انه احمق. فالمهم الكلام عن الرومي، وقال الرومي وقال مش عارف مين، كلام فارغ كله. من اكتشفت قدي احنا بننخدع وبنصرف فلوسنا على ناس كتير كذابين بيضحكوا علينا. فالمهم ان انا زي ما قلت لكم انا بكشف الاشياء بمسمياتها المباشرة وغير المباشرة، بس ما بنقعش في الخطأ. يعني لما سيدنا موسى قال لصاحبه، طبعا المفسرين راحوا لليهود واخدوا منهم ما هو اسمه ايه، خضر بن سبأ، الغلام اللي كان معه يوشع. انا مش مسؤول انه يوشع، مش مسؤول عن كده، ما اقدرش اكتف كشاف يوشع بن نون، لان ده ما كلام متاخد من الاسرائيليات، انا مش ملزم به. لكن لما الرسول قال لصاحبه في القران اقدر اقول ده مين صاحبه؟ ابو بكر. نحن عارفين مؤكد ان كان مين معاه اثناء الهجره؟ ابو بكر. هو ابو بكر. طيب الراجل الحكيم اللي كان يصاحب سيدنا موسى، اللي كان مال عمال يقول له انك لن تستطيع معي صبرا، هو مين يا اخواننا؟ خضر. ده في الفولكلور، لكن هل انت ملزم انك تقول هو الخضر او الخضر؟ مش صح. هو جت في السنة، في السنة جت. إذا كانت مؤكدة أو في كلام هو الحديث يقال هو فلان بس في الصحيح، ما أنا مش متأكد. أنا بقول لك عشان تبقى حذر وأنت بتكشف، ما تجيبش كلام من الفولكلور أو من الإسرائيليات وتتورط فيه، لأن ده هيثبت في دماغ الناس. يوشع ده مؤكد يا ابني؟ يوشع مؤكد. يبقى خلاص أنا آسف جدا، ما أقدرش، مش مسؤول عنه. بس مش مؤكد ان هو ده الغلام، الفكره هو مثبت كمان. هو صحيح حضرتك، هو دخل الكشاف بالتفسير ايه؟ انا مثلا معنى الكشاف لالفاظ القران، انا ماليش دعوه دلوقتي بالتفسير، انا قاعد بالقران. لا انا ما قلتش تفسير، انا بجيب الاسماء المرادفه. اما انا قصدي ان مثلا حتى لو هقول الخضر او هقول يوشع او هقول ابو بكر على صاحبه، الموضوع كله ملوش علاقة بالنص القرآني. لا، انت بتجيب الاسماء الضمنية وتحولها لأسماء في الكشاف. يعني لما القرآن يقول يا ايها النبي، يبقى النبي ده مين؟ محمد. في محمد برضه، يعني لما ادور على محمد في الكشاف بتاع القرآن هيقول لي ذكر في الآية الفلانية، وذكر في طه، وذكر في احمد، وذكر في ايها النبي. يعني احط تحت محمد كل الحاجات دي. ام الاتصال هنا اللي ذكر فيها محمد عبد الباقي عامل عامل نص مش كاتب احاله مش عامل النبي في تبع تحت محمد. لا ما انا مش دعوه بقى انا بكتب كلام اللي هو العلم بقى الحديث. اه والباب مفتوح يا اخويا اقفل يا وجدي بالنسبه لكتابه جزء المراجع او الافصاح عن الضمائر والكنايات الشخصيات ده هيجعل المكشف عقرة او المثار نقد خاصه اذا كان متاثر بفكره الطائفي. لا ما انا قلت لك انت بتجيب من المصادر العالم. لحظه حضرتك يعني مثلا الشيعه عندهم معظم الفاظ القران الكريم علي الحسين الحسن وعندهم مصادرهم بتقول كده. لا دول عايشين في كوكب تاني. ما هو ما تقول اني رايت 12 كوكبا مكان كوكب 11 12 في الايه 11 كوكبا يقول لك اصل دول هم علي والحسن والحسين وكذا وكذا وكذا. ده هو حر بقى. انا بكلمك على كلام علمي اكيد مش تاويل. دي تاويلات مش دعوه بيها خالص. هم حرين يعملوا كشفاتهم زي ما عاوزين. يعني المقصد مش في معيار معين مثلا. المعيار هو زي ما بقول لك هو المؤكد في الحديث والقران المؤكد انما مش تاويلات بقى. ما تخرجش عن الاماكن الاشياء المؤكده علشان تبقى في حدود العلم والدقه العلميه. ما تسرحش مع التاويلات يقولوا زي ما عاوزين يعملوا كشفاتهم. هم حرين هم مبسوطين كده. هم حرين مبسوطين كده نقول لهم ايه؟ هم عاملين حاجات ظريفة قوي. نقول لك ما تاكلش الجمبري. ليه ما تاكلش الجمبري؟ لانه ما كانش مؤمن بولاية علي. الجمبري لما سألوه في بداية الخليقة علي ولي الله ولا لا الجمبري رفض فأصبح ما تاكلش الجمبري. فتبالكم وحاجات كتير ما تاكلهاش عشان لما سئلت في بداية الخليقة قبل علي ما يتولد في بداية الخليقة في الكون ففي ناس وافقوا في حيوانات وافقت في أسماك وافقت في شجر وافقت في شجر مرضيش. يبقى ده محرم خلاص ومحرم كيف مرتاحين كده. وبيقولوا الناس حاجات يعني بسمعها. يقول لك مثلا يعني ايه عصفور؟ كان في طائر زمان ضخم جدا اسمه فور كبير زي الفيل كده. وبعدين لما سئل قال علي ولي الله ولا لا مرضيش فربنا سخطه وجعله صغير وسمي عصا فور. يعني فور ده بقى ايه عاصي بقى عاصي فسمي عصا فور. وبقى بدل ما كان قد الفيل بقى ايه بقى عصفور 5 سم كده. فده العصا فور ده العصفور ماشي مبسوطين كده. بس انت بتاخد انسان في الاخر. انا اتعاملت معاهم في لندن مساكين خالص تايه في الدنيا خالص تايه خالص. يعني واتولد كده بيسموه ايه واتولد كده تايه خالص. لكن ولازم بقى يرجع في كل شيء يسأل فيه الملة بتاعه. يعني كل شيء صغير او كبير ما بشغلش مخه يسأل. فتقول له ازاي يا ابني حصل كذا وكذا. المهم انا بكشاف نعمل عمل علمي يستند الى المصادر الاصليه والى العلماء وارائهم العلميه. اذا كان في شيء جدلي مؤكد ما تعملوش. اذا اشرت اليه اكتب قصاده حاشيه وقول ان ده غير متفق عليه بس احتمال ضئيل جدا. ممكن ارجع حاجه في الكشاف وبرهن عليها في الحاشيه ان انا عملت كده بناء على كذا وكذا وكذا. ممكن لو انت يعني شايف ان لها اهميه. لو شايف ان لها اهميه ده المعجم المفعرس لألفاظ القرآن الكريم. يقابله نوع تاني اسمه المعاني، كشاف المعاني. أنا عايز زي ما قلت لكم مرة حط الحجر يا ابني، حط الحجر يا ابني، ما تقفلش، حط الحجر وخلاص. انا عايز اداب السلوك في الاسلام، في القران، مش الاسلام كله، في القران بس اداب السلوك. طبعا القران مش عامل حاجه اسمها موضوع يا ايها المؤمنون التزموا باداب السلوك، مش قايل كده، وجايبها في انواع اخرى من السياق. وبرده اداب السلوك اسمها اللغه الحديثه الاوروبيه الاتيكيت، برده ربنا مش قايل التزموا بالاتيكيت، لا، وجايبها في احوال متعدده. واحده بتقول لك لما تتكلم تتكلم ازاي، ومرة بيقول لك لما تخش بيوت الناس هتدخل بيوت الناس ازاي، ومرة لما تقسم بين الناس تقسم ازاي، استأذن ازاي، مش كده برضو. اشياء كتيرة تدل انه بيجاهز شخص يكون محترم وعنده اداب سلوك. فانت لازم لما اجي اسألك اقول لك انا عايز اداب سلوك في القرآن، فتجيب لك الشاب المعاني، ادور على اداب السلوك يحولنا على الآيات اللي فيها لا تدخلوا بيوتا غير بيتكم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ما تعملش كذا، اعمل كذا، سواء يقول لك اعمل ساعات يقول لك ما تعملش. دي أدب السلوك. برضو يجي في الإتيكيت، في حرف الألف إتيكيت، يقول لك انظر أدب السلوك. ما أنا ما أعرفش، بدور على الإتيكيت، يقول انظر أدب السلوك الى اخره. طب دكتور سؤال بس، استقصاء المصطلحات للمفردات، هل لازم قبل ما اعمل كشاف استقصي كل المصطلحات على المعنى اللي انا عايزه؟ يعني مثلا هل سبت مثلا السلوك، فانا هعمل كشاف قراني استقصي بقى كل المصطلحات زي الاتيكيت وكده في، ولا انا ممكن التزم بالمصطلحات العربيه بس؟ لا، انت ممكن تعمل استبيان، يعني استماره متوزعه على ناس كتير، وتقول له اداب السلوك بيدول بيكلموا يقولوا عليها ايه، فتقول لي واحد يقول لك اتيكيت، طبعا الاتراك بيسموها طهباق، يقول لك ما عندوش طهباق، يعني ما عندوش مدب. لا طبعا مش اتيكيت طهباق، انا بتكلم عن حاجات اللي بس اقول لك، يعني احنا صغيرين كانوا يقول لك اصل فلان ده ما عندوش طهباق، فاحنا كنا بنحس واحنا صغيرين ان هو شخص ايه، فوضوي كده مش منظم، بنسميه مدب، يعني بيدب الكلام، وما عندوش طباق. انما الطباق هو ايه؟ هو الاسلوب او الاتيكيت، المداخل اللطيفه. هتطلع حاجات كتير في اداب السلوك في القران لو انت حطيت في دماغك انها كل ما يدل على السلوك الطيب المستحب في كل بيئه وكل عصر وكل مستوى اجتماعي. دي أشياء كلها مطلوبة لما أطلب كلمة أداب السلوك في كشاف المعاني، فتعامل كشافات معاني. القضية في كشاف المعاني أنه سيظل ناقصا لغاية يوم القيامة. كل ما تعمل كشاف معاني وتستخدم أحد الاكتشافات في العلم، بعدها بنص ساعة يصبح الكشاف بتاع المعاني قديم، لأن في اكتشافات جديدة في الكون. احنا كنا قاعدين ما نعرفش، لأن في نجوم في السماء والنجوم دي بعيدة، تمام كده. المفسرين القدامى اتكلموا عنها، عن الآيات اللي فيها النجوم. وبعدين بعد كده في 50 سنة الماضية و20 سنة كمان منهم، ثم 10 سنوات، ثم 5 سنوات اللي فاتت، لما طلعت المركبات الفضائية البعيدة قلبت الدنيا، عرفنا إن نظرية الانفجار العظيم ده بيج بانج، ان الكون نشأ على هيئه انفجار من العدم. طبعا بتوع الفيزياء لهم تفسير كلمه العدم. وبعدين الانفجار العظيم ده حصل من 13 مليار و600 مليون سنه. انتشرت هذه الماده في لحظه من الزمن خارقه جدا وتكونت الاجرام السماويه والنجوم والمجرات. المجرات تقدر بملايين المجرات، وكل مجره فيها ملايين الملايين من النجوم، والنجوم تبعها كواكب زي الشمس والارض. وفي نجوم قد الشمس بتاعتنا 3 مليون مره، نجم يعني شمس قد شمسنا 3 مليون مره، عالم كبير قوي. فدلوقتي بدانا نشوف، بقول لك الحمد لله رب العالمين. ده المجرات زي ما بقول لك بالملايين. المجرة دي عبارة عن مليارات من النجوم. كل عائلة من دولة، هذه العائلات نفسها بالمليارات برضو في الكون. طب ما الكون ده فين آخره؟ ما نعرفش. فبدأت تتضح لنا رب العالمين، بدأت أكثر وضوحا. وبعدين لما ربنا بيقولوا إنا لموسعون، اكتشفنا فعلا بنظرية أينشتاين أن الكون يتسع. يعني احنا من ساعة ما تكلمنا في المحاضرة دي لغاية اللحظة دي، الكون تسع مليارات الكيلومترات عمال يجري، والمجرات عمالة تتباعد، بيروح فين ما نعرفش، وهتستمر في الاتساع لغاية امتى ما نعرفش. وهل الاستمرار ده هيتوقف في يوم الايام ويبدأ الانكماش تاني؟ ما نعرفش. بس برضو في القرآن شيء يشير الى القبض. يعني القبض معناه ايه؟ هل هو ان بعد الانتشار ده هيرجع تاني يلم تاني؟ ما نعرفش. بس المهم ان في ايات كونيه بقت جميله جدا، زي الايه اللي بتقول فلا اقسم بالخنس الجواري الكنس. الخنس في اللغه هي المختفيات، الخنس. فهو بيقسم بشيء مختفي، هل هي نجوم الخنس اللي هي مختفية اللي كنا شايفينها؟ الجواري الكنس هي بتجري وتكنس ما حولها، هل هي ما نسميه الآن بالثقوب السوداء التي تبتلع وتكنس ما حولها؟ ما هي خنساء لأنها مختفية، لأنها هي جاذبيتها شديدة، فبتجذب الضوء وتكسب الموجات اللاسلكية كمان، ما بيوصلناش منها حاجة. وإحنا بنعرف إزاي؟ لأن بيدور حواليها أشياء مضيئة. أنت لما تلاقي شيء مضيء بيلف حوالين دايرة مظلمة، يبقى الدايرة دي أكيد فيها شيء مغناطيس قوي بتدور حول هذه الأشياء. بعدين في أشياء بعد ما بتدور بتختفي، يعني كأن في حد بيكنسها يبلعها. فهل دي الخنس الجواري الكنس؟ والسماء والطارق، اكتشف ان في نوع من النجوم بيطرق، يعني عامل زي المطرقه بيخبط كده. فالسماء والطارق، وما ادراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، هو فعلا نجم ثاقب. ثاقب لايه؟ ثاقب للنسيج الجاذبيه الكونيه، النسيج اللي هو الحبك، والسماء ذات الحبك. قال لك الحبك دي، السماء مش فاضيه، الفراغ ده مش فاضي، ده نسيج من الجاذبيه زي نسيج القماش بالظبط، محبوك زي القماش. انت مش شايفه؟ هي جاذبيه وطاقه في الكون. بعدين اكتشفوا الاخر ان تقريبا 80% من الكون مكون من ماده اسمها الماده السوداء، يعني احنا مش عارفينها، او الطاقه السوداء. يعني كل اللي انتوا شايفينه ده يمثل جزء صغير من الكون، بقيه الكون ما احناش شايفينه. ففي آية اسمها السماء ذات الحبك. آخر نظرية دلوقتي إن الفضاء مكون من الجاذبية وعلى هيئة نسيج، وإن لما تيجي جرم سماوي زي الشمس بتعمل ثقب في هذا الثقب، فلما هي تعمل ثقب كده يقوم الكرة الأرضية تلف حواليها، اللي هي عاملة ميل، فعاملة حواليها دايرة كده عمق، زي ما تجيب قماش وتحط فيه كرة من الحديد فتنزل تحت كده في العمق ده حوالي دايرة كده، فده هي الجاذبية اللي بتلم الكرة الأرضية والمريخ والعطارد وزحل. نفس الشيء الأرض عاملة تقل فبيدور حوالي القمر، الجاذبية بتاعتها ده تفسير الجاذبية. كل دي حبر أمسكة في الكون. كل دي تفسيرات كتيرة جدا للآيات القرآنية اللي كانت مش معروفة. مين اللي يعرف زمان الحبق والطارق والخنس ولموسعون وشئنا قبضنا؟ كل دي طبعا أسرار يكشف عنها العلم. على ما نروح بيتنا هيكونوا علماء الفضاء اكتشفوا أشياء كتيرة في الفضاء، حاجة محيرة. ده غير الفضاء بقى، ننزل بقى لجوه خالص، نوصل للدقيق، نظرية الكوانتم اللي بتتكلم على أشياء دقيقة مش الواسعة الكبيرة بتاعة أينشتاين، لا حاجات صغيرة. هنخش للذرة، نرجع نفك الذرة تطلع مكونات، ونرجع نفك مكونات الذرة، ونرجع نفك مكونات الذرة. وفي الآخر قال لك إن آخر حاجة تقريبا دلوقتي نظريا هي عبارة عن إيه؟ موجات، حاجة موجية كده عاملة زي الخيوط بتهتز، خلي بالكم بتهتز بسرعة الضوء، يعني تهتز 300,000 مرة في الثانية، يعني حاجة يعني مش بتهتز زي ما أنا بعمل كده، لا بتهتز بسرعة الضوء، يعني تهتز لدرجة العلم ممكن ما تشوفهاش. العلم ده كله افتراض رياضيات، ما حد شاف حاجة. بتهتز بسرعة الضوء يعني عشان تنقبض كده، تنقبض 300,000 مرة في الثانية، حاجة محيرة طبعا. المهم ان في الاخر خالص ان كل الكون احتمالي، يعني مش ثابت، يعني في كل لحظة له احتمالات اخرى مختلفة. طيب الشيء المحير بقى، هنوصل لحاجة كتيرة بقى، ما انت انا اكلمك على كشفات ما خرجتش الموضوع. هات الضوء اللي جاي من فوق ده، لما حطوا حاجز في فتحات زي صابع كده، حطوا وراه لوح حساس وضعوا ضوء، لو الضوء لما بيدخل من هنا اللوح الحساس بيبقى فيه نقط، يعني الضوء ده عبارة عن ايه؟ عن طلقات نارية زي الطلقات بتاع الرصاص، فوتونات، نقط، عامل نقط. لما حضروا وقعدوا راح الضوء مغير سلوكه، ما عادش بيبعت نقط، بيبعت موجات. لما تشوف اللوح الحساس اللي ورا ما عادش حط نقط، حطت ايه؟ موجات زي موجة البحر كده. فقال طب بلاش نقعد في المعمل، نحط كاميرا ونمشي برضو، طول ما الكاميرا موجودة الضوء واخد باله وعارف ان في حد بيراقبه، برضو عامل موجات. شالوا كاميرات خالص بيعمل نقط. الله، يعني معنى كده ان الضوء بيتأثر بالوعي، حتى لو كان في كاميرا بتصوره برضو نوع من الوعي والمراقبة. فجابوا برضو الكترونات بدل الضوء، نفس الشيء، مرة تعمل نقط ومرة تعمل موجات إذا كنت بتراقبها، أو حاطط من ينوب عنك اللي هي الكاميرا اللي بتراقب. طلع. طب ده إذا معنى كده إن الجماد بيحس بالوعي، بدأنا نربط بين الوعي والفيزياء والكون. يبقى كان الوعي بتاعك أو ضميرك ووعيك مش مسألة عبثية مستقلة، مع جواك متصلة بالكون كله. هنخش على سكة تانية خالص، ده انت شغال بقى على خط مباشر مع الكون، مع الفيزياء، مع الكائنات، مع الإلكترونات. استاذنكم معلش، الو انا دكتور حداشر. طيب احنا هنروح فندق يا حضرتك، مترو ايه؟ بوليس ولا بوليتان؟ او مترو ان شاء الله. احنا لينا الشرف والله. شكرا جزيلا، السلام عليكم. طبعا فطرة لهذا الكلام. بس دكتور المقاتلين ما بعرف فرش الظهر بس على خد راحتك مش حد على راحتكوا خالص اللي عاوز ينام ينام معاه سندوتش يجيبه ياكل اي حاجه يعني انا ما شاء طبعا الكشافات اللي اتعملت بمعاني القران قبل كده ما اشارتش الجزء بتاع الفضاء ما اشارتش ابدا للجزء بتاع الفضاء ده خالص ولا الكون ما كانتش تعرف حاجه مني خالص الايات موجوده لكن الكشاف مش قادر الكشاف اتكلم عن ايه يوصلك للانبياء وصلك لاداب السلوك وصلك لكلام اللي عن الزكاه اللي عن الصدقه خدوا بالكم الحاجات الفقهيه وصلك ليها لكن ما كلمش عن الكون خالص ولا عن النجوم ولا عن الفضاء ولا عن بتاع ما خدوش باله من الموضوع ده انا بتكلم عن كشافين بس في دماغي كشاف عمل واحد اسمه جول لابوم فيلي الله يخليك جول لابوم واحد تاني اسمه ادوارد مونتي فرنساوي الاثنين فرنساويين الساعة كام؟ الساعة 3 إلى 5 ولا 10 طيب خلاص نقرر الاثنين دول ترجمهم فؤاد عبد الباقي اللي هم الاثنين دول اصلهم ترجموا القران وعملوا له كشافات هم بيترجموا القران وعملوا له كشافات عشان يوصلوا عامل كشاف موضوعي فؤاد عبد الباقي اللي عامل الكتاب ده هو ترجم الاثنين دول وعملهم في كتاب برضو كشاف موضوعي انما تلاقي حاجات محدوده خالص ورغم كده كان بيفيد الشيخ محمد عبده لما اتعلم في فرنسا فكان جايب معاه الكشاف الفرنساوي ده وبدا يفسر القران فالناس كانت مبهوره بالشيخ محمد عبده لانه لما كان يفسر ايه كان بيجيب الايات الاخرى المتعلقه بالموضوع يعني يفسر القران بالقران فالناس كانت مبهوره يقول لك عارف ازاي ده كله هو كان جايب ده كله بيستفيد بايه بالكشاف الفرنسي اللي جايبه معاه بتاع لابوم لما مات الشيخ محمد عبده ما لقيناش الكشاف اللي هو كان عامله لنفسه بترجمه لنفسه لكن تولى الشيخ فؤاد عبد الباقي انه يعمله وطبع وموجود في السوق اسمه آيات القرآن الحكيم الحكيم آيات القرآن الحكيم خد استخدموا كلمة الحكيم بدل من الكريم ده كشاف لكن أنا كنت في إحدى الدول العربية ومرة كنت بتكلم عن الكشافات ففي شخص في البلاد العربية فيها ناس عندهم ثقافة عظيمة جدا يعني فلقيتهم بيقول لي أنا هجيب لك كشافات وأجي لك البيت لقيته جاي شايف حجره الجلابية بتاعته حوالي 20 كتاب كلها كشافات المعاني هو بقى بيلف في العراق وسوريا والأردن وإيران وباكستان وأفغانستان وأذربيجان لف البلاد دي كلها وجاب منهم المحاولات لصناعة كشافات بالمعاني جابها لي قعدت قريتها واتفرجت عليها ورجعتها له تاني كلها محاولات مشكورة ولكنها محدودة مش ملمة طبعا بالأبعاد طبعا العلم في القرآن مش العلوم الفلك بس ده في حاجات نفسية في حاجات اجتماعية في حاجات في النبات في حاجات في الجيولوجيا في حاجات في المطر وعلوم الأرصاد إلى آخره كل ده موجود ومحتاج انك لما تعمل كشاف المعاني ترجع إلى كل العلماء لكي يصنعوا معك كشاف المعاني وزي ما اقول لك عندما ينتهي بعد نص ساعة يصبح ايه قديم او ان انا احصر نفسي على على على على جانب معين من جوانب القرآن ممكن بقى جانب بلاغي مثلا جانب كان في ربنا يرحمه دكتور كان اسمه هاني عطية، مات في حادثة سيارة. كان عامل الدكتوراه بتاعته في انجلترا عن كشاف موضوعي للقرآن في مجال الفيزياء اللي انت بتقول عنه. هاني عطية أصيب في سيارة، حادث سيارة وتوفى. كان عقلية عظيمة رحمه الله، كان شخصية طيبة ومحترمة، وكان على خلق. وخسرنا خسارة كبيرة، وأنا ذكره هنا، ذكره هنا في الكتاب ده. وأبوه عامل كشاف للقرآن في مجال معين في الاقتصاد، أبوه. وعمته عاملة كشاف في مجال العلوم الاجتماعية، دي عمته، أنا كنت مسميها عائلة الكشافات. هو وأبوه عمته كان جايبهم لي في البيت برضو، كتبت عنه هنا حشي في الكتاب ده، دكتور هاني عطية رحمه الله. قبل ما نمشي بقى المرة دي أوريكم الكتاب ده، هو ده أنا كنت درسته لكم المرة اللي فاتت. حد معاه زي أيوه. افتح الكشافات قبل ما نمشي. بس في كم كشاف عندك؟ كشاف المصطلحات والموضوعات، كشاف عناوين الكتب، المصطلحات والموضوعات الواردة في الكتاب، كشاف عناوين الكتب التي وردت في الببليوغرام وغير الببليوغرام بعناوين الكتب، وده يشمل كشافين، نماذج التأليف والشواهد الأدبية ومراجع البحث. أيوه. إيه تاني؟ وبعدين كشاف أسماء المؤلفين والأعلام. هو مين بقى؟ المقريزي والجبرتي وابن سينا. وإيه تاني؟ بس لا، في حاجة بالإنجليزي كمان. لا، في كشاف باللغة الإنجليزية، مصطلحات الإنجليزية والأسماء الإنجليزية. أما في نهاية كل واحد، يعني في نهاية كل حاجة تبعه، يعني في نهاية الأسماء الإنجليزية والأسماء الموضوعات والمصطلحات، المصطلحات الإنجليزية بالآخر. يبقى أنا عامل كم كشاف للكتاب ده؟ أربعة كشافات للكتاب. وخد مني سنتين من الزمن أشتغل، جايب واحد يكتب على الكمبيوتر يرجع أصلح تاني، لغاية ما عين الشمال ضاعت تقريبا. شو بيبصوبة بسبب الكتاب ده؟ حتى الشد اللي عندي ده العصب السابع بسبب الكتاب ده. لما جيت عالجه قالوا لي لا، سنك كبر، لو كنت صغير في السن كنا عملنا عملية جراحية في العصب. فأصبحت بعد كده عندي الشد ده نتيجة الكتاب ده. يعني مش خسارة فيه، مش كده، أنا مش زعلان. فالمهم هادي نموذج الكشاف، لما تروح البيت مسكوا الكتاب وتجرب شوف الكشاف تتعامل ازاي، وبعدين هيبقى لنا كلام. وحضرتك عامل كشاف حتى في كتاب التكشيف، بس النسخة الأولى. أنا اللي عامله، اللي عمله الدكتور دلوقتي، واسمه دكتور ايه، شكرا جزيلا دكتور يا سيدي، شكرا، ألف شكر. ده كتاب الدكتور حسين نصار، السيرة الذاتية بتاعته رحمه الله. ده ناقشني في الدكتوراه، الدكتور حسين نصار ناقشني في رسالة الدكتوراه، ربنا يرحمه. يا سيدي كنت بقول ايه، اللي عامل الكشاف بتاع الكتاب التكشيف، اللي عامل الكشاف ده اخونا الدكتور اشرف المقصود، صاحب البخاري. قلت له ما تعملوش بالكمبيوتر، ما تعملش الكشاف بالكمبيوتر، عامله بالكمبيوتر راح متلخبط منه. عشان كده جاب ابن الأثير تحت إبراهيم. ما فيش، ما بقول لك الكمبيوتر لخبط له الدنيا. قلت له ما تعملش كشاف، قال لي لا أنا بحبك قوي عايز أعمل لك كشاف. قلت له طب اعمله باليد، ما تعملوش بالكمبيوتر، ما سمعش الكلام وراح عامله. فعشان كده أنا لما أطبعه تاني، ما هو متشال، متشال هنا، متشال من الطبعة التانية. انا مع اللي معايا طبعا الاولى قديمه، انا مش قادر دلوقتي اعمل كشافات، ما عادش عندي طاقه لاعمل كشافات. لو طبع تاني هيطلع بدون كشاف، ما اني كتاب عن التكشيف، بس انا مش قادر اعمل كشافات خلاص. فلاني بقى ايدي ما عادتش بتكتب بعد الجراحه اللي عملتها في العمود الفقري، ما عادش ايدي بتكتب الا بصعوبه، والقراءه بقت صعبه جدا. فالبركة فيكم انتم بقى بعملوا له كشاف. المرة الجاية بقى هنخش على الكتاب على طول، هندرس تعريف التكشيف في الكتاب، وهنخش على الجزء في الكتاب اللي اسمه الورشة وركشوب مصنع يعني الورشة إنه بقى خلاص هنبقى أسطوات بقى هنمسك شواكيش بقى ونجارين بقى ومسامير وهنشتغل بقى في الورشة بقى شغل صنع يعني صنعة التكشيف في المرة يعني هتبقى ما تغيبوش بقى أرجوك كنت بتغيب طبعا بعد المحاضرتين لا لا لا ده المرة فات كنت تعبان والله مجيش إلا على الامتحان لا لا لا المرة دي مش هينفع ده أنا حاسس إن المرة اللي فاتت أصعب والله أنا باجي هذه الدورات عشان عارف قيمتها عارف إن أنتوا جايين من آخر الدنيا من أبعد المسافات في آسيا وكانت في ناس بتيجي من أوروبا قبل كده وناس كانت بتيجي من أفريقيا وكانت في ناس بتيجي من السودان ومن المغرب العربي ومن الشام علشان الدورة دي أنتوا مش واخدين بالكم شيء مهم جدا وقيم جدا انك تجد ناس قاعدين من ملاي ومن اندونيسيا ومن باكستان في ناس من افغانستان كنت في ناس من المغرب وفي ناس سوريين انا جاي حل عشان كده شيء قيم جدا مهم جدا في اشياء بسيطه لكن ذات اهميه كبيره ومهمه وخطيره ان في ناس تجتمع عشان تتعلم هذه الأمور متعلقة بهذه الحضارة في ظل ما نواجهه الآن من ضرب وإهانة وشتائم توجه للإسلام والمسلمين والمسلمين نفسهم بيساهموا في ذلك يعني المسلمين أغبياء بيتكلموا كلام ملوش أي قيمة خالص بتسجلوا جهات أجنبية ويطلعوها على الفيسبوك ويطلع حاجات يعني عبيطة خالص يقعد واحد شيخ في مكان ما في البلاد العربية ويقول كلام عبيط في السيرة النبوية وكان النبي يبصق في الماء ويقول الناس يشربوه انت ملزم بالكلام ده جيت القرآن اخوانا يسجل ويقول لك بص المسلمين وكان يتمخط ويقول لهم ادينوا عنيكم بيها طب انت يعني قال النبي عاوز كده اخوانا قال القرآن قال كده وقعد الشيخ بيفتي ويقول كلام عبيط كلام عبيط لكن احنا بنهاجم لسه فيه على الفيسبوك مستشار الرئيس ترامب مستشار الرئيس ترامب بيقول يجب ان نقضي على الاسلام كما قضينا على الفاشية والنازية والشيوعية والرأسمالية ثم الاسلام طب هو كذاب هو قضى على الرأسمالية ما الأمريكا إيه؟ الصومالية. يقولك أضع الرأسمالية. ما الأمريكا إيه أخويا؟ أضع الفاشية اللي هي بتاعت موسوليني والنازية بتاعت هتلر والمركزية بتاعت روسيا والرأسمالية أضع الرأسمالية إزاي؟ وهيضع الإسلام كمان. المهم إنكم بتحاربوا ومش مطلوب إن يبقى هذه الحضارة موجودة. مش بتكلم أنا في الإسلام بالطريقة القديمة أنا بتكلم الإسلام المستنير اللي بيصنع إنسان محترم عالميا يشرف ولو محبة للياباني وللصيني وللهندي ملوش كراهية خالص محترم يعيش في سلام وآمن على العالم كله يقدم نفسه باعتباره نفسه محترم زي البنور نظيف جميل في أدب السلوك والأخلاق ومحبة العلم والنظام الاجتماعي والضمير أدري احنا عاوزينه عاوزين الحاجات دي تطلع من هذه الحضارة وهي تستحق أنا مش متعصبين هي تستحق وأنا لما كنت جالس مع الإنجليز كنت بكلمهم في أشياء عندنا كانوا بيكون مبهورين جدا مبسوطين جدا مجرد سلوكي معاهم هم قاعدين عينيهم بتشوفني بعمل إيه لما أزود الأجر بتاع الست اللي بتنظف المؤسسة من 7 جنيه في الساعة إلى 12 جنيه استرليني في الساعة ست محترمة جدا بتنظف الأرض وتنظف المبنى كله مخلصة جدا بدوها 7 جنيه وصلت في الميزانية لقيت ممكن تاخد 12 جنيه رفعت لها مرتبة واخدين بالهم كويس أنا بتصرف إزاي مع اليتامى اللي جولنا من الملاجئ بيبعتوا لنا يتامى يدربوا في المؤسسة كنوع من المساعدة بناخد الأولاد نعلمهم وهو ماشي بديله 40 جنيه استرليني مظروف. طفل ما شافش جنيه استرليني بتاهم غلابة. وبعدين نجيب لهم جاتوه، نجيب لهم تورتة، نعمل لهم حفلة، تيجي المشرفة بتاعة الملجأ تقعد معاهم ويصوروا معايا أنا الأمين العام أو ما نجلي. بصوا المناصب باحترام شديد، كانوا بيبصوا الله، طب ده المسلمين مش همج ولا حاجة، مش بيأكلوا سحالي وبيأكلوا لحمانية وبيأكلوا كركضاية وبيأكلوا تماسيح، أنا نضاف خالص ونتكلم بأدب وأخلاق ونعامل الناس رجالا ونساء باحترام شديد جدا، وبنساعد الفقير والمريض ببعت له حاجات في المستشفى وبديله أجرته وهو غائب، مع أنه غائب وبيشتغل يوم بيوم بديله أجرته عن الشهر اللي غاب بياخد أجرته. والست اللي ابنها مريض بديها أجرتها، تقولي ليه؟ أقول لها عشان أنت بتخدمي طفل مريض أهم من المخطوطات اللي احنا بنشتغل فيها الإسلامية، وهكذا. هي دي الحضارة بتاعتنا اللي أنا بحب أخدمها. أنا مش بخدم الجزء المتخلف الغبي، لكن في حرب ضدك يا اخوانا، لازم نبقى نظهر بافضل ما عندنا، ممكن نبقى سابقين العالم. القران عمال يبدي معجزات كونيه، حاجه مغايزه العالم كله، ان في معجزات كونيه في القران، حاجه جميله خالص تستحق مننا ان احنا ناخد بالنا. ان شاء الله نشوفكم المره اللي جايه. مالك مالك يا مالك اكتب الاسم المقرر والاسم المقرر للماده يعني، وهي هتكتب في ظهر الورقه دي المنهج. طيب حاضر، المره الجايه ماشي. انت مضغوط عليك اللي أبرز شوية. مشكلين خلاص خدت المشكلة بعدين. حتى لغاية لما يجي بقى بقيت الزملاء وياخدوا اللي هم عاوزينه مثلا. طيب يجي الكشاف بقى بتاع القرآن. طيب كمان. خلاص الحمد لله. الحق خلاص يا رب.